ويقسم بينهم شيئا منها نفلا ثم يكون باقي في سبيل الله فلا بأس، كما يفعل الأطعمة التي يأكلون منها وما أشبه ذلك ما يحتاجون إليه، ويكون باقي للغانمين. فله أن ينفل من شاء من الجيش ثم يكون باقي للغانمين على سهام الله. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أخس بالعهد ولا أحبس الرسل، لا أخس إلا أنقض العهد، فأس العهد نقضه. والله جل وعلا أمر بوفاء العهود، قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لا بد من وفاء العهود ولا يجوز إخلافها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أخس بالعهد، يعني لا أنقضه ولا أحبس الرسل. الرسل إذا بعثهم العدو لا يحبسون، يردون إلى من بعثهم بجواب رسالتهم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الرسل إلى من بعثهم من الروم وغيرهم، ولما جاءت له رسل مسيلمة ردهم إليه، قالوا: لا، أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، فردهم إلى مسيلمة ببيان الرد عليه وأنه كاذب وأن الله سوف يهلكه، أهلكه الله. والرابع حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أنجتموها فأقمتم فيها فساهموني، وأيما قرية حصلت الله ورسوله فإن خمس هذا الله ورسوله ثم هي لكم. هذا يدل على أن ما كان من الفي من القرى التي يجرع عنها عدو فتكون بيت المال، وله أن ينزل المجاهد فيها إذا دعت الحاجة إلى إنزالهم فيها، ويكون من باب الفي مثل سواد العراق وغيرهما أفاء الله على المسلمين بدون قتال. ولي الأمر يتصرف فيه، يجعل مساكن لهم، يجعله مزارع تغل البيت المال، ينظر في مصلحة المسلمين. هكذا الأراضي التي يجوع عنها العدو تكون لمصالح المسلمين مثل أموال بني النضير. أما القرى التي جاهدت وقاتلت، القرى التي عصت وقاتلت، فإنها تقسم بين الغنيمة. إذا قتل أهلها وأخذت منهم يكون خمس لبيت المال لله ورسوله ما بين الله، والبقية الأخماس الأربعة تكون لمجاهدين تقسم بينهم مثل بقية الغنائم. وفق الله جميعا. قول أبي داود عقد حديث أبي رافع هذا كان في الأول، في هذا الزمان فلا سم كلام أبي داود أحسن الله، كلام غلط، كلام أبي داود غلط. نعم. زوجها امرأة خلعها زوجها ويقول: هل يجوز لي أن تكون عدتها عندي؟ لا، بعدت منها تروح لها، لا تصعد منها، ما يؤمن عليها. لعل الله أن يشرح صدرها لا ما يصلح، بانت منه بينونة صغرى. نعم. فسألها لبعض جديد إذا كانت الطاقة، إذا كانت الطاقة واحدة أو اثنتين. الصواب في عدتها أحسن الله إليك، الصواب في عدتها الثلاث أم حيضة واحدة؟ من حيضة الثلاث احتياط خروج من خلاف لا بأس، حيضة واحدة تكفي. يعني الاحتياط هو الأولى. قال ابن الفيح أحسن الله إليك يؤخذ من الخمس. لا غلط، بينما يؤخذ من الخمس. أحسن الله إليك. ادخل غرفة العمليات من اجل عملية وجلس ما يقارب يوم كامل، يعني لا يحس بمن حوله، فكيف يقضي صلاته؟ يقضي مثل النعيم، خمس صلوات يقضي مثل النعيم، يقضيها مرتبة. وليس له حد معين، فرضنا لو زاد البنج الى ثلاث ايام، ثلاث ايام فقط فقط. هذا احسن ما قيل في هذا. عفى الله عليك. نعم. متى يكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاصية له، ومتى يكون تشريع لامته؟ مثل ما سمعت يقول تسمع. نعم. المطلقات متاع بالمعروف، إذا طلقت المرأة قبل دخول الرجل عليها هل نصف المهر هو متاع لها أم لها متاع غير هذا النصف؟ لها المتاع ولها النصف جميع. الله يقول: وللمطلقات متاع بالمعروف، وكل مطلقة. ومن تنازع عن مهر كله لها النصف الثاني متاع. شهر الله خير. صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وهو السميع البصير، فأشار بإبهامه إلى أذنه وعينه. تحقيق يعني تحقيق السمع والبصر، وهو التشبيه لأنه سمع حقيقة وبصر حقيقة. ويقال في هذا أنه تحقيق تحقيق السمع والبصر، والله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني سمع بصرا حقيقة وسمع خلاف الجهمية ومن ينفي عن الله هذه الصفات. وإثبات العينين لله. نعم. عز وجل. نعم. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إن الدجال عور وليس ربكم أعور. واليدان والرجل كلها ثابتة، اليدان والقدمان ثابتة، لكن على وجه لا يليق بالله، لا يشابه خلق. وكذلك الشرع البصر كله. نعم. التعارف بين الإخوان سنة. التعارف بين الإخوان سنة صلى الله عليه. أحيانا يجتمع الإخوان في مجلس ما من المجالس يقول أول ما نبدأ به التعارف صلى الله عليه. التعارف. الإخوان سنة. حديث وفد عبد القيس من القوم. ما شاء الله تعالى صلى الله عليه. الأقرب والله أعلم من الأدلة تدل على أن التعارف مطلوب حتى تزول الوحشة من أخوها الإيمانية. باب الجزية والهدنة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس حجر. رواه البخاري. وله طريق في المطيب فيها انقطاع. وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر الدومة الجندل فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية. رواه أبو داود. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عد له معافريا. أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى. أخرجه الدارقطني. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب ذكره المؤلف الجزية والهدنة. الجزية ما يضرب على الكفار من الأموال التي تؤخذ منهم كل سنة وعلى جزية، والهدنة المصالحة بين المسلمين وغيرهم من الكفرة مدة معلومة سواء كان فيها مال أو ليس فيها مال، يقال لها هدنة على وضع الحرب. قد قال الله جل وعلا في أهل الكتاب قاتلوا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذي يؤتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمر سبحانه بأخذها من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وحقن دمائهم. وهكذا المجوس أخذها النبي منهم، شن بهم سنة أهل الكتاب، أخذها المجوس منهم بعد النار، أخذ منهم الجزية. ومن سوى الطوائف الثلاث إما الإسلام وإما السيف. أما هذه الطوائف الثلاث فإما الإسلام وإما السيف وإما الجزية. فإذا سلموا الجزية والتزموا بها عن صغار على ما يراه ولي الأمر فقلت دماؤهم وأموالهم وأقروا. أما غيرهم من الوثنيين والشيوعيين وغيرهم من أنواع الكفرة فإما الإسلام وإما السيف. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. المشركون يجب قتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أما الهدى فلا بأس، لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، هذه هدنة. ولهذا صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة على فضل الحرب 10 سنين يعمل بها الناس ويكف بعضهم عن بعض. وأخذ الجزية من مجوس حجر عليه الصلاة والسلام، وفادها من وكيد اليوم الجندل صالح على الجزية ونصراني. وبعث معاذا من اليمن فأخذ الجزية من يهود اليمن، على كل حال كل محتلم يعني كل مكلف دينارا أو عد له معافرية من ملابس معروفة ثياب معروفة قال معافرية. وهذا إلى ولي الأمر يجعل ما يرى من الجزية على حسب حالهم. يضع عليهم الجزية ما يراه من يناسبهم على حسب ثروتهم وقدرتهم. والنساء والفقراء ما عليهم شيء, تضرب على حسب ثروة الأغنياء إما الجزية وإما السيف. قول صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا علا, معنى أنه يجب ينصر أهله ويعلو أمره إذا استقام أهله ونصروه. الواجب على المسلمين أن ينصروا دين الله وأن يستقيموا عليه, والله أعدهم النصر. قال تعالى يا أيها الذين وإن تنصروا الله ينصركم. قال تعالى وكان حقا على نصر المؤمنين. قال جل وعلا ولا ينصر أن الله من ينصره, إن الله لقوي عزيز. فالإسلام يعلو, ومن ذلك أنه يأخذ الجزية من يهود النصارى يقاتل غيرهم, والمجلس من يهود النصارى, فهو يعلو على غيره إذا استقام أهله ونصروه. أما إذا تخلوا فرض عليهم العدو, لكن إذا نصروه واستقاموا وتكاتفوا أعزهم الله وعلى دينهم, كما تقدم في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم منصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. لكن متى تقاعسوا وتفرقوا واختلفوا سلط عليهم العدو, ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله الجميع. عموم حديث بريدة صلى الله عليه مخصوص في آية التوبة وحديث عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم, تقدير الجزية تقدير الجزية موكورية إلى ولي الأمر من ولي الأمر. ولهذا اختلفت الجزية في عهد الخلفاء الراشدين وغيرهم على حسب ثروة اليهود والنصارى. لا يؤخذ منهم الجزية إذا كانوا لا مش لا نجي على فقير ولا صبي ولا مرأة, إنما هو على المكلف الغني إن يستطيع. حديث الإسلام على ولا درجة الحديث إن شاء الله نظر عند الدار لكن شواهد كثيرة, شواهد ولا فقير ولا مجنون ولا صغير. هل يقتل الخنزير هل يقتل الخنزير إذا وجد؟ والله إنه يقتل قياسا على انها اولى من الكلب. في عهد جنازة عيسى قتل الخنزير ووضع الجزية ولم يقبل الاسلام والسيف, لكن ما اعلم شيء يعني واضح في قتله, لكن ما اعلم ما يمنع تلك بالعقور والاسود لخبثه. أحسن الله عليك يا شيخ, الساعات المطليه بالفضه يا شيخ طلاء يسيرا يجوز لبسها يا شيخ؟ تتحول من باب الاحتياط للرجل, من باب الاحتياط ولا والمشادح يا شيخ اللي يوجد على جوانبها بعض الخيوط من الذهب إذا تحق إنها ذهب لا يلبسها, لكن الإعمال المعروف أنه شيء مهم ذهب إنما يستعمله شيء ليس بذهب, نوع من النحاس الأصفر الذي يشبه الذهب. بنا الله عليك, هل يجوز إخراج الزكاة كل شهر مع كلام الراتب يعني حتى لا يقع الإنسان في إشكال؟ إذا حب يعجلها لا بأس, إذا حب يعجلها لا بأس. يا الله هذا واحد قال أنا بدل ما أبعد أحسب وكذا كل ما جاني الراتب بطلع 2.5% من راتبي وإن شاء الله. ويدخل ولا ينفق؟ ويدخل ولا ينفق؟ والله قال إنسان يدخله أم لا ينفق بعليه زكاة, إنسان يأكل راتبه ما عليه زكاة, أن كان يدخل في الملوك ولا غيره يحفظه يزكي ما يبغى يعجل زكاة لا بأس. أسأل الله عليك. ومن كان يؤكل ينفق ما عليه زكاة. لا هو كان إن كان في زكاة فهي زكاة لا الله, المقصود إذا كان يبقى عنده يدخله حتى يحول على الحول وعجل زكاة لا بأس. أما إن كان مجرى صدقة ولا ما يدخل يأكله سمى صدقة ما سمى زكاة. أسأل الله عليك. الراجح من الخصور هل هو مرتين أم ثلاثة؟ نفس الصور هل مرتين أم ثلاثة؟ مرتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله. وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه وفيه أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا وتكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث في باب الهجره والهدنه. حديث اول، حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبداوا اليهود ولا النصارى بالسلام، واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى ضيقه. هذا يدل على ان اليهود والنصارى لا يبداوا بالسلام، ولو اخذنا منهم الجزيه، ولو هادناهم، ولو مع الهدنه والجزيه، لا نبدأهم بالسلام، وذلك ترغيبا لهم في الدخول في الإسلام. إذا رأوا من المسلمين الجفوة وعدم بداءة بالإسلام وكونهم يضطرونهم إلى ضيقه، كان هذا من أسباب دخولهم في الإسلام، لأن بقاهم على الكفر مصيبة كبيرة عليهم، ووجودهم بين المسلمين كذلك مصيبة قد يغتر بهم غيرهم. من رحمة الله جل وعلا أن أباح الجزية لعلهم ينتبهون، لعلهم يدرسون وضعهم، لعلهم يتأملون ما وقع منهم ويرجعوا للإسلام ويدخلون في الإسلام. لأن الجزية نوع من الصغار، تخلون عن صغار وعن ذل، فلعلهم بهذا ينتبهون ويتوبون إلى الله ويدخلون في الإسلام حتى يسلموا من هذا الذل والهوان وهذا المال الذي يبذلونه. والحديث الثاني حديث المسور بن مخرمة ومروان بن محمد، مروان بن الحاكم الأموي والد عبد الملك بن مروان الخليفة، يخبر كل منهما عن صلح الحديبية. والصلح ثابت في البخاري ومسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم غزا، جاء إلى مكة لا يقصد قتالا، وإنما جاء للعمرة لأخذ العمرة في 1400. فصدته قريش، قالوا لا، لا تدخل إلى ضاقة. قال: إنما ما جاء للحرب، إنما جاء للعمرة. قالوا: ولو، ما نسمح لك. فدار بينه وبينهم بحث في الحرب والصلح، ثم تم الأمر بينهم بعد مراجعات كثيرة وإرسال رسل بينهم. أرسلوا عدة رسل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الرسول الأخير سهيل بن عمرو. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد سهل لكم من أمركم. تفاول مثل سهيل، ثم صالحهم على وضع الحرب 10 سنين بين قريش أبي سفيان وغيره من كبراء قريش، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. فتم الصلح على هذا وعلى أنه لا يأخذ العمرة في هذا العام الذي جاء في عام 6، ولكن يأخذ العمرة في العام القادم عام 7، تنفيذا لما أرادوا من زعمهم أن دخوله فيه ضغط عليهم. قالوا: من الصلح أنك ترجع عامك هذا وتأخذ العمرة في العام القادم. فرضي النبي بهذا. ولما قال هذا ما عهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قالوا: لا، لو نعلم أنك رسول الله ما صدناك ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال: اكتب محمد بن عبد الله. فلما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: لا، ما نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم كما كنا نكتب. فقال: اكتب باسمك اللهم. هذا يدل على أن الصلح إذا كان في مصلحة المسلمين ولو في بعض الغرارة لا بأس به. ثم جار الباحث بينهم وبين النبي من يأتي مسلما فقالوا من جاءك منا مسلما ترده علينا ومن جاء من جاء منكم مرتدا لن نرده إليك. فقال اكتب. فقالوا يا رسول كيف نكتب كيف نرد عليهم من جاءه مسلما؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما من ذهب منا إليهم مرتدا فأبعده الله وأما من جاءنا منهم مسلم فسوف يجعل الله له مخرجا ومخرجا فرجا ومخرجا. والمقصود من هذا أنه تنازل عليه الصلاة والسلام عن أشياء كثيرة من أجل الصلح وما ذاك إلا لما يترتب على الصلح من الخير العظيم من المصلحة العامة والفتح للمسلمين والأمن حتى يتوجه الناس إلى المدينة مهاجرين وحتى يأمن الناس بطرقاتهم من شر قريش وحلفائها. فالنبي خضع لهذا الصلح على ما فيه من الغضارة على المسلمين لمصلحة العامة الكبيرة تنازل عن اسم الرحمن الرحيم إلى بسمك اللهم تنازل.